موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 47 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 13 من شهر ربيع الثاني من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد شرعنا أيها الفضلاء في الدرس الماضي في باب صلاة الكسوف، وأخذنا جملا من المسائل، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يسجد سجدتين طويلتين. وصلنا إلى مسألة: ما إذا انجلى ذلك الكسوف أو الخسوف وما زال الناس يصلون فماذا يصنعون؟ وقلنا إنهم يتمونها خفيفة. وأما إذا انتهت الصلاة وما زال الكسوف والخسوف باقيا فهل يأتون بصلاة أخرى أم لا؟ فمشهور مذهبنا أنه لا تصلى صلاة الكسوف مرة أخرى، بل يؤتى ببقية الآداب التي جاءت في صلاة الكسوف من الدعاء والصدقة والاستغفار ونحوها. وبعض أهل العلم يظهر أنهم يرى أن الصلاة تعاد مرة أخرى لقوله: حتى ينجلي ما بكم، أو حتى ينكشف ما بكم، فكأنه أعني هذا الحديث دل على أن الصلاة تعاد حتى يحصل الجلاء. والأول أقرب والله تعالى أعلم، ذلكم أن للكسوف والخسوف آدابا قد شرعها الإسلام، منها الصلاة وليست الصلاة كلها، فإذا انقضت الصلاة فنأتي ببقية تلك الآداب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلى. ذكر 3 مسائل وجعل لها حكما واحدا. المسألة الأولى: إذا غابت الشمس كاسفة. كانت الشمس كاسفة أثناء الغروب، فهل نصلي أو لا؟ قال: لم يصلى. وحجتهم في هذا أن الشمس سلطان النهار، وأن الانتفاع بها إنما يكون في النهار، وإنما شرعت الصلاة لكسوف الشمس لزوال الانتفاع بها في وقتها. فإذا غربت كاسفة فحينئذ ذهب وقت الانتفاع بها وهو النهار، فلا تشرع الصلاة حينها. هذا ما ذكره علماء الحنابلة. وقد يزاد ويقال إنها إذا غربت كاسفة فإننا لا نعلم إلى أي حد تبقى كاسفة، لأنها قد غربت وذهبت. والصلاة، أعني صلاة الكسوف، تشرع حتى متى؟ حتى ينكشف ما بنا، حتى يزول الكسوف. وهنا لا مجال لمعرفة وقت زوال الكسوف، فالوقت الذي ينتهي إليه ذلك الكسوف لا نعلمه، وإن علمناه فسيكون طويلا. الشمس الآن تغرب كاسفة، ومن ثم فلا صلاة للكسوف حينئذ. وأما المسألة الثانية التي قال المؤلف فيها لم يصلى، قال: أو طلعت والقمر خاسف. طلعت يعني ماذا؟ طلعت الشمس، والقمر خاسف، الواو هنا حالية، أي طلعت الشمس، شرقت الشمس حال كون القمر، حال كون القمر خاسفا. فهنا لا يصلى صلاة الخسوف، فلما؟ أيضا عللوا بالتعليل السابق، فإن القمر سلطان الليل، فإذا طلعت الشمس زال الانتفاع بالقمر إذ أتى ما هو أولى منه وهي الشمس، وإنما الصلاة للكسوف لزوال الانتفاع بالقمر في الليل، وهنا قد زال ذلك الانتفاع، هكذا قالوا. وأيضا عللوا بتعليل آخر فقالوا ولأن هذا الوقت وقت نهي، يعني حين طلوع الشمس هذا وقت نهي، ومعلوم أن الصلاة يعني النوافل لا تحل في أوقات النهي عند جمهور العلماء، واستثنوا استثناءات متفرقة كما مر معنا سابقا. وأما الشافعية رحمهم الله فهم يجعلون هذا من ذوات الأسباب، والأقرب والله أعلم أنه لا يصلى لأن هذا وقت نهي مغلظ، إذا طلعت الشمس والقمر خاسف فمن طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا وقت نهي مغلظ. وقد تقدم ترجيح عدم الصلاة حتى ذوات الأسباب في أوقات النهي المغلظ، واستدلنا على هذا بحديث عقبة بن عامر: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو ندفن فيهن موتانا، وذكر منها هذا الوقت. وهنا مسألة مشابهة لهذه ذكرت أيضا في كتب الحنابلة، وهي ما إذا خسف القمر بعد طلوع الفجر، فما رأيكم لو طردنا قاعدة المذهب في هذا، يصلون أو لا؟ لا يصلون، لأنه وقت نهي. من الذي جعل وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر؟ من المذاهب الأربعة؟ الحنابلة، نعم. ومن معهم؟ لا أحد، هذا من مفردات المذهب. أما جمهور العلماء فيرون أن وقت النهي يبدأ، أحسنتم، من انقضاء صلاة الفجر، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وتقدم أن الأولى أن يؤخذ بمذهب الحنابلة لأن فيه زيادة ثقة، والمثبت مقدم على النافي. الذي أعني أن وقت النهي قد دخل بطلوع الفجر، وهذه المسألة ترى تحصل كثيرا، وفي أشهر قريبة ليست بالبعيدة حصل مثل هذا، فخسف القمر بعد طلوع الفجر أو وقت طلوع الفجر، يعني فهل نصلي الآن أو لا نصلي؟ نقول هذا وقت نهي، هذا وقت نهي، والأصل أن أوقات النهي لا يصلى فيها، هذا على المذهب. ومع القول الراجح فإن كان وقت نهي موسع فنعمل بصلاة ذوات الأسباب، وإن كان وقت نهي مضيق فلا. فهل طلوع الفجر من أوقات المضيقة أو الموسعة؟ الموسعة. ومن ثم إذا تمكنا من أن نصلي الفريضتين، صلاة الكسوف لأنها فرض كفاية كما تقدم، وصلاة الفجر، فنعم فنصليهما معا. ونبدأ بأي الصلاتين حينئذ؟ إذا غلب على ظننا أن الشمس أن القمر سيعود على حاله في وقت قريب ويبقى وقت للفجر، قدمنا صلاة الخسوف، وإلا فنصلي الفجر ثم نصلي الخسوف، المهم أن نجمع بين الأمرين. أما إذا ضاق الوقت وقلنا يعني مثلا ما خسف القمر أو ما علمنا أو ما تمكننا من الصلاة إلا قرب طلوع الشمس، ما بقي من طلوع الشمس إلا مثلا ثلث ساعة، فإن صلينا الكسوف فاتنا صلاة الفجر، وإن صلينا الفجر فاتتنا صلاة الكسوف، فأي الصلاتين تقدمون؟ الفجر بلا شك، لأن صلاة الفجر فرض عين وهو محل إجماع، وهما صلاة الكسوف عامة العلماء على أنها سنة، وإنما أوجبها أحد العلماء، وإن كان هذا هو الأقرب دليلا لكن يبقى أنه رأي أحد العلماء. أما صلاة الفجر فهي مجمع على فرضيتها، إذن إذا تمكننا من أن نصليهما معا فنعم، ما تمكننا فإننا سنأخذ بالفرض المتفق عليه وهو صلاة الفجر. المسألة الثالثة معنا هنا قال أو كانت آية، قال هنا أو كانت آية غير الزلزلة، كانت هنا تامة أو ناقصة؟ ما رأيكم؟ تامة. طيب من يقول ناقصة؟ يعني هل الآن هي ناسخة؟ الآن هي يعني هل هي ناسخة أو الآن بمعنى وجدت آية غير الزلزلة؟ بمعنى وجدت، إذن هي تامة. إذا كانت بمعنى وجدت فهي تامة. طيب إذا وجدت آية غير آية الزلزلة ومن باب أولى غير الكسوف والخسوف، فإن المؤلف يرى أنك لا تصلي صلاة الكسوف. هذه مجموعة مسائل في مسألة واحدة. أولا الحنابلة يرون أنه إذا كانت الآية هي الزلزلة فإننا نصلي، فما دليلهم على ذلك؟ هل هو القياس أو فعل الصحابة أو كلاهما أو ماذا؟ نقول أخذوا هذا من فعل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن عبد الله بن عباس كما ثبت عنه عند البيهقي وغيره صلى في زلزلة 6 ركعات في 4 سجدات، صلى في زلزلة 6 ركعات في 4 سجدات. ما معنى 6 ركعات؟ إن أحسنتم، يعني ركعتين في كل ركعة 3 ركوعات، لأنه قال في 4 سجدات، فهذا بيّن أن المقصود أنه صلى ركعتين، في الركعة الأولى 3 ركوعات وسجدتين وسجدتان، وفي الركعة الثانية 3 ركوعات وسجدتان. طيب ابن عباس لما صلى وانتهى ماذا قال؟ وهذه مهمة جدا نحفظها. قال هكذا صلاة الآيات كما جاء في لفظ ابن أبي شيبة، لما صلى بهم قال لهم هكذا صلاة الآيات، هكذا صلاة الآيات. الحنابل أخذوا برواية البيهقي دون هذه الزيادة، وهذه الزيادة عند ابن أبي شيبة أخذ بها شيخ الإسلام، فقال شيخ الإسلام رحمه الله يصلي المسلمون صلاة الكسوف لكل آية، أي آية تحصل فإننا نصلي لها. لو حصل تسونامي مثلا نصلي، لو حصل مثلا انخساف في الأرض واستمر نصلي، كذلك حصلت أوبئة شديدة ومات فيها فئام كثر من الناس، يرى شيخ الإسلام أننا نصلي. المهم أن تأتي آية عامة ويظهر منا أنها تخويف من الله، فما دامت آية تخويف فإننا نصلي صلاة الكسوف. هذا رأي شيخ الإسلام. إذن علماء المذهب قالوا نصلي للكسوف والخسوف، هذا مذهب الحنابلة، للخسوف والكسوف وماذا؟ والزلزلة. شيخ الإسلام قال كل آية. ما دليلك؟ قال دليلي ما ذكره ابن عباس هكذا صلاة الآيات، وكذلك قال دليلي الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بأن الكسوف والخسوف آيتان يخوف الله بهما عباده، ففهمنا أن آيات التخويف يشرع لها الصلاة. ومن أهل العلم من أخذ الطرف الآخر وهم المالكية والشافعية، فقالوا لا نصلي إلا ما ثبت به النص، وهو ماذا؟ نعم، خسوف الشمس والقمر فقط دون الزلازل ودون غيرها. وطبعا شيخ الإسلام رحمه الله أخذ مذهب الأحناف في هذه المسألة، فصار عندنا الحنابلة خسوف وكسوف وزلزلة، الأحناف كل آية، المالكية والشافعية الشمس والقمر فقط، خسوف الشمس والقمر فقط. فأي الآراء ترونه قويا؟ رأي الأحناف قوي. نعم. طيب لو قيل لك في عهد النبوة وفي عهد الصحابة حصل هناك آيات أخرى ومع ذلك لم يصلي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فما الجواب؟ حصلت رياح وحصل بعض مثلا الآيات لكن ما حصلت صلاة. نعم لا تعتبر آية لأنها أمر معتاد، لأنها أمر معتاد، حتى ما حصل من رياح أو غبار أو نحو ذلك هذا أمر معتاد، ولكن المقصود آية كبيرة ظاهرة بينة يفهم منها التخويف. الحنابلة رحمة الله عليهم أخذوا بنص ابن عباس، فإن قيل لهم طيب هناك آيات قالوا لم يصلي لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. شيخ الإسلام والأحناف قالوا لا نسلم لكم أنها حصلت آيات تستوجب الصلاة، أصلا لم تحصل آيات تستوجب الصلاة، وإنما حصل الزلزال في زمن ابن عباس فصلى وجعلنا قاعدة عامة وقال وهكذا صلاة الآيات، وهكذا صلاة الآيات. وهذا القول يعني هو مقتضى القياس وفيه قوة. ولا يقال يا إخوة القياس لا يكون في العبادات، فإنما ذكره علماء الأصول وأمثالهم من هذه القاعدة لا يقصدون والله أعلم أنها لا قياس في كتاب العبادات، وإنما يقصدون ما كان من قبيل التعبد، ما كان من قبيل التعبد، أي لا علة له بينة وظاهرة بل هو من قبيل التعبد. أما ما كان من قبيل ما يفهم ويقاس عليه فلا حرج فيه حتى لو كان في كتاب العبادات وفي أبوابها. ولو تأملنا وفتشنا كتب المذاهب الأربعة لوجدنا قياسات في كتب العبادات. ها هم يقيسون الكلب على يقيسون الخنزير على الكلب في التسبيع والتتريب، وقد مر معنا هذا، وهذا في أبواب العبادات، وهنا قياسات كثيرة في أبواب العبادات. وإن كنا لا نوافق على هذا القياس بذاته، لأن يعني الذي يظهر أن الخنزير له شيء يختص به، أن الكلب له شيء يختص به بخلاف الخنزير، إذن قياس الخنزير على الكلب في سنية في التسبيع والتتريب هو دليل لنا أن القياس يمكن في أبواب العبادات، لا أننا نوافق على هذا القياس بالذات. قال رحمه الله وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. الحنابلة رحمهم الله يتوسعون في عدد الركوعات، وصححوا صلاة الكسوف على عدة هيئات. الهيئة الأولى وهي المعروفة والمشهورة والمحفوظة أن يصلي المسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. الصفة الثانية في كل ركعة ثلاث ركوعات. الثالثة في كل ركعة أربع ركوعات. الرابعة في كل ركعة خمس ركوعات، وهذا غاية ما ورد، يعني خمس ركوعات هنا وخمس ركوعات هنا يكون المجموع عشرة. الصفة الخامسة أن تصلي ركعتين كهيئة التطوع، كهيئة التطوع يعني بركوع واحد. الحنابلة يجوزون هذه كلها، يقولون ركوع واحد في كل ركعة، ركوعان ثلاثة ركوعات، أربع ركوعات، خمس ركوعات. ما دليلكم يا حنابلة على هذا؟ الحنابلة وجمع كبير من العلماء حتى من غير مذهب الحنابلة قالوا لورود أحاديث في هذا. أما ما يتعلق بالركوعين فقد جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأما ما يتعلق بثلاث ركوعات فجاء في رواية أخرى أيضا، فجاء في رواية أخرى أيضا جاء من حديث جابر في صحيح مسلم صلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الخسوف ست ركعات، يعني ستة ركوعات، يعني ستة ركوعات في أربع سجدات. قال صلى في الخسوف ست ركعات في أربع سجدات، ويقصد بهذا أنه في كل ركعة كم ركوع؟ ثلاثة. هذا يا أخوة هذا الحديث فين؟ في صحيح مسلم. طيب نريد مثال على الأربع ركوعات أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات، ثماني ركعات، ثمانية ركعات، يقصد يعني ثمانية ركوعات لأنه قال في أربع سجدات، كل ركعة فيها سجدتان. هنا هذا دليل على أنه في كل ركعة كم ركوع؟ ها يا أخوة أربعة. طيب نريد الخمسة. جاء في أبي داود رحمه الله في سننه من حديث أبي ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عشر ركعات في 4 سجدات، 10 ركعات يعني ركوعات، يعني 5 و5. طيب نريد الدليل على ما يشبه صلاة التطوع، أيضا جاء عند أبي داود من حديث النعمان ابن بشير وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الرحمن بن سمرة. هؤلاء الثلاثة الصحابة الكرام رووا أنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها 2 ركعات كهيئة التطوع. ما معنى كهيئة التطوع؟ يعني بركوع واحد، يعني بركوع واحد. الآن صار عندنا هذا الكم من الأحاديث. السؤال: كم مرة انكسفت الشمس في عهد النبوة؟ مرة واحدة. وانظر الآن إلى هذه الروايات، هذه الروايات تحكي لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكم مرة صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف؟ مرة واحدة. فهل نقول هذا من زيادة الثقة؟ أو عندنا راجح ومرجوح؟ عندنا راجح ومرجوح. المسألة تحتاج إلى تأمل. نعود إلى أسانيدها. المحفوظ الذي لا شك فيه ولا ريب هو أنه عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات، يعني 4 ركوعات. هذا هو المحفوظ الثابت. ما عدا ذلك يحتاج إلى أن نتأمله. ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك إسحاق بن راهوية وغيرهما إلى أنه لا يمكن أن تثبت هذه الأحاديث. قالوا لأن الحادثة واحدة لا يمكن أن تثبت. طيب يا جماعة، هذه الأحاديث بعضها في صحيح مسلم الذي أطبقت الأمة على تصحيحه. فالجواب: نعم، أطبقت الأمة على تصحيحه في الجملة، لكن لا يمنع أن نجد بعض الروايات فيها شذوذ أو فيها نكارة أو نحو ذلك، خاصة الشذوذ، يعني فيها شذوذ. هذا لا شك فيه. ومن قال بأن صحيح مسلم وصحيح البخاري كل الأحاديث فيها صحيحة لا يقصدون أنه لا توجد ولا رواية فيها ضعف، هذا ما قال به أحد فيما أعلم، يعني من المحققين ومن النقاد. فهذا يجعلنا نفتش في أسانيد تلك الأحاديث. دعوني أذكركم بمسألة مرت معنا سابقا، ثبتت في الصحيح لكن ما عملنا بذلك الحديث. يعني من ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج زوجته من؟ ميمونة، وهما محرمان. هذا الحديث يرويه من؟ ابن عباس في الصحيح، لكن يروي رافع وهو الوسيط بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم. وتروي ميمونة ذاتها أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تزوجها وهما حلالان. فهنا القصة كم مرة حصلت؟ مرة واحدة، العقد واحد. فلا يمكن أن نقول كل الأحاديث هذه ثابتة، يكون قد تزوجها وهو محرم وتزوجها وهو حلال والعقد واحد، هذا لا يمكن. فلا مصير إلا إلى الترجيح، لا بد من الترجيح. فهنا كذلك لا بد من الترجيح. كذلك جاء في صحيح مسلم أن الله خلق السماوات والأرض إلى آخره في كم؟ في 6 أيام. طيب والمحفوظ في كم؟ يا أخوة، لا، الله جل وعلا خلق السماوات والأرض والشمس والقمر إلى آخره، المخلوقات في كم خلقها؟ المحفوظ ماذا؟ المستقر في الأذهان كم؟ في 6 أيام. طيب جاء في صحيح مسلم خلاف ذلك. فلما جاء خلاف ذلك قال العلماء لا بد من الترجيح، فضعفت رواية مسلم بهذا. ولهذا أمثلة كثيرة، لكن أريد فقط أن أبين أننا نعم على أن البخاري ومسلم، يعني صحيحيهما، هما أصح الكتب بعد القرآن بلا شك. لكن لا يعني هذا أنه لا يوجد فيها رواية فيها ضعف أو فيها شذوذ أبدا. نأتي الآن إلى النظر في هذه الروايات التي مرت معنا. نبدأ برواية شيخ الإسلام يرى أن هذه الرواية لا تصح، وأن الثابت أنه في كل ركعة ركوعان فقط، لأنها قصة واحدة لا يمكن أن تتكرر رواتها بهذا الشكل، نعود الآن إلى الأحاديث التي مرت معنا. أول حديث في إثبات ثلاث ركوعات هو حديث جابر في مسلم، حديث جابر في مسلم، والثاني إثبات أربع ركوعات حديث ابن عباس في مسلم. فماذا قال العلماء عن هذه الأحاديث؟ ابن القيم رحمه الله لما جاء إلى حديث ابن عباس قال: وكبار الأئمة لا يصححونه، وكبار الأئمة لا يصححونه. وكذلك قال شيخ الإسلام: وأما حذاق الأئمة فقد رأوا أنه غلط، فقد رأوا أنه غلط. وكذلك حديث ابن عباس، يعني إذن حديث جابر وحديث ابن عباس قال فيه شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم ما قال. وبعض أهل العلم من الذين لهم عناية بالحديث تأملوا هذه الأحاديث فقالوا، قالوا: أما حديث ابن عباس فهو من رواية حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس. حبيب ابن أبي ثابت معلوم عند المحدثين أنه مدلس، أنه مدلس، لكن في صحيح مسلم له أحاديث أخرى حمل تدليسه على السماع. لكن هذا الحديث بالذات لأنه يخالف حديثا أصح منه ويخالف المحفوظ نحمل تدليسه على غير السماع، على غير السماع، يعني أنه لم يسمعه مباشرة من طاووس. فلما لم يسمعه مباشرة من طاووس حصل الخلل في النقل، حصل الخلل في النقل. نحن لا نتهم هذا الراوي وهو حبيب بن أبي ثابت بالكذب مثلا أو بالوضع، وإنما بأنه لم يروه مباشرة من طاووس وإنما رواه عن غيره عن طاووس، فحمل لم تحمل روايته هنا على السماع وحملت في غيره على السماع. هذا مما ذكره العلماء هنا. أما حديث جابر رضي الله عنه فقالوا هو من رواية عبد الملك ابن سليمان عن عطاء عن جابر، عبد الملك ابن سليمان عن عطاء عن جابر. وعبد الملك ابن سليمان في حفظه شيء من الضعف، في حفظه شيء من الضعف، فإذا خولف غلب على ظننا أنه قد حصل عنده غلط، وإذا لم يخالف فإننا نقبل حديثه. هذا هو التوازن يا إخوة، يعني نحن لا نرد حديث عبد الملك بن سليمان ولا نرد حديث حبيب بن أبي ثابت مطلقا، لا، بل نقبلها، بل نقبلها حتى ولو كان حبيب مدلسا، فإننا نقبل الأحاديث. لكن هنا لما عارض ذلك أحاديث محفوظة فإننا نحمله على الوجه الآخر وهو الضعف. بل مما ذكر من الأشياء الجميلة أن يقال إن ابن عباس رضي الله عنه له رواية أخرى توافق رواية عائشة من أنه صلى بأربع ركعات، يعني بأربعة ركوعات فقط. فالآن عندنا حديث له يوافق الجمهور وحديث منفرد، فنأخذ بأيها؟ بما وافق الجمهور، وهذا هو مقتضى الصنعة الحديثية. هذا ما يتعلق بالحديثين اللذين في مسلم. أما ما عداهما فالأمر في ذلك سهل، يعني حديث أبي عند أبي داود فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف، وكذلك الحديث الذي جاء أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كهيئة التطوع الذي روي عن ثلاث من الصحابة اللي هم من؟ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سمرة والنعمان بن بشير. فهذه قد حصل فيها ما حصل في حديث النعمان بن بشير، فيه اضطراب في السند واضطراب في المتن. وحديث عبد الله بن عمرو جاء من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ يوافق الجمهور، فهذا أصح، فنأخذ بالأصح. وكذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة فيه جهالة، فيه جهالة. فثبت لنا بعد هذا التأمل أنه لم يكن في عهد النبوة إلا صلاة واحدة، وهي أنه صلى بركعتين في كل ركعة ركوعان فقط. وعلى هذا فلا يشرع والله تعالى أعلم أن نصلي بثلاث ركوعات أو أربعة أو خمسة، وإنما المشروع ما ثبت، ما ثبت في هذا. ومعلوم أن الصلاة مبناها على التوقيف، مبناها على التوقيف. لو ثبت أن الصحابة فعلوا هذا كما نقل بعضهم إذا لم يخالف من صحابة آخرين لكان له وجه. نعم نعم. لا لا، ابن عباس أحسنت يعني في الحديث المتقدم. إذا ثبت أن ابن عباس لم يخالف من الصحابة نعمل بهذه الرواية، لأن الصحابي إذا روى حديثا ولم يعارض من بقية الصحابة فإن فعله يكون حينئذ حجة. أما إذا عورض من الصحابة فنقول يعني صحابي خالف صحابيا فلا يؤخذ. نعم، وتعلم أن ها؟ نأخذ بحديث عائشة. نعم، نترك حديث ابن عباس في قضية أن نجعل ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات إلا إذا ثبت أنه لم يخالف، هذا أمر آخر. طيب، من المسائل أيضا، المؤلف الآن انتهى، لكن عندنا جملة من المسائل، منها قضية الخطبة. ما رأيكم يا أخوة، هل لصلاة الكسوف خطبة أم لا؟ الحديث المتقدم حديث عائشة والمغيرة وغيرها من الأحاديث، ماذا فهمنا منها؟ أن فيه خطبة ولا لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثم حمد الله وأثنى عليه ووعظهم وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة الحديث، فهذا فيه دلالة على مشروعية الخطبة. والعلماء مختلفون على ثلاث أقوال، أما مذهبنا فقالوا لا خطبة لصلاة الكسوف. طيب يا جماعة، ورد حديث عائشة وحديث أسماء وغيرها من الأحاديث ثبت بها الخطبة، قالوا هذا ليست خطبة مقصودة لذاتها. هذه الكلمات التي من في النبي عليه الصلاة والسلام ليست خطبة مقصودة، وإنما هو لبيان حكم وآداب وما يشرع عند صلاة الكسوف، والهم يثبتون تلك الأحاديث، لكن قالوا هذا لبيان ماذا؟ لبيان الحكم، يعني الحال ناسب أن يذكر حكما فقط. مثلا لو صلى أحدنا إماما بعد أن انتهى من الصلاة أراد أن ينبه على قضية المشاغبات أثناء الصلاة وأن الأطفال لا ينبغي أن يدخل بهم إلى المساجد إذا كانوا يشاغبون ويؤذون، فألقى خطبة وبين للناس حكمها، فهل نقول إنه يقصد أنها شيء مقصود لذاته وأنها تكرر دائما بعد كل فريضة يقولها، أو المقصود أنه عالج قضية معينة؟ قالوا عالج قضية معينة غير مقصود لذاتها، هذا هو مذهب الحنابلة. ويجاب عن هذا فيقال طيب، في صلاة عيد الأضحى ماذا استحببتم يا حنابلة؟ في خطبة صلاة عيد الأضحى ماذا استحبوا؟ أن يتكلم عن الأضحية وأحكامها. فيقال لكم كما قلتم هنا، النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر ذلك لمناسبة الحال لا أنها مقصودة لذاتها، فهل تقولون بهذا؟ قالوا لا، ما نقول بهذا، نقول إنها من السنن أن تتكلم عن الأضحية، فكذلك كنا نقول من السنن أنك تعظ الناس بعد الصلاة، فإن شئت خطبت بهم على المنبر وإن شئت خطبت بهم وأنت جالس بعد الصلاة بعد أن تنفتل إليهم، المهم أن الخطبة ثابتة. طيب كم خطبة حينئذ؟ نحن الآن الحنابلة قالوا لا شيء، والآن طمعنا نريد العدد. من العلماء من قال خطبة واحدة بناء على الحديث المتقدم، ومن العلماء من قال بل يخطب خطبتين. وإلى هذا علماء الشافعية يقولون يخطب خطبتين. ما دليلكم؟ ما دليلهم؟ القياس. سنتم على ماذا؟ على الجمعة. لا، على الجمعة، قالوا القياس على خطبة الجمعة، فخطبة الجمعة اثنتان، وكذلك هنا الخطبة تكون اثنتين. والقول الثالث أنها خطبة واحدة فقط، وهذا هو الأقرب، لأن لو تأملنا الأحاديث الموجودة لرأينا أن فيها خطبة واحدة، يعني مثلا حديث ابن عباس قال ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس، فخطب الناس، ما ذكر أنها خطبة أو ثلاث أو نحو ذلك، فالأصل أنها واحدة حتى يثبت الزيادة. كذلك حديث عائشة قالت وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكرت الحديث الطويل وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته الحديث، ولم تذكر رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان مثلا قائما ثم قعد ثم قام أو نحو ذلك كما ذكر في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد كما مر معنا سابقا. وكذلك حديث أسماء فإنها ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام خطب بعد ذلك فقال أما بعد فإني قد رأيت في مقام هذا ما لم أكن قد رأيته حتى الجنة والنار، وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. الحديث ووعظ الناس وخوفهم بالله عز وجل، لكن ما ذكر أنه خطب خطبتين. إذا نحن نتوسط فنقول لا نأخذ بمذهب الحنابلة لا خطبة، ولا نأخذ بمذهب الشافعية خطبتين، بل نقول خطبة واحدة، خطبة واحدة، وأيضا تكون سنة، تكون هذه خطبة سنة. الخطبة الواحدة هي يعني قد جاءت عن بعض الأئمة، جاءت عن بعض الأئمة، ولا أعلم أنها من المذاهب الأربعة. قال رحمه الله بعد ذلك: باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها. صلاة الاستسقاء من الصلوات التي يجتمع لها، ولهذا جاءت في هذا السياق: الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، والآن صلاة الاستسقاء. ولكن هذا الترتيب هل هو مقصود للمؤلف؟ نقول نعم، فإنه بدأ بالجمعة لأنها فرض عين، ثم ثنى بماذا؟ بالعيدين لأنها فرض كفاية، ثم ثلث بالكسوف لأنها سنة مؤكدة، ثم أتى بما هو أدنى من ذلك وهو صلاة الاستسقاء. هذا الترتيب مقصود للمؤلف رحمه الله تعالى. والسين والتاء فيها للطلب، أي الصلاة التي يطلب فيها السقيا، الصلاة التي يطلب فيها السقيا، والمقصود بالسقيا يعني نزول المطر، يعني نزول المطر. إذن هي الصلاة التي يطلب فيها السقيا. وهل لا يطلب السقيا إلا بصلاة محددة، أو هناك يعني أبواب أخرى تطلب فيها السقيا؟ هناك أبواب أخرى، قد تطلب السقيا في خطبة الجمعة، ودليل حديث الأعرابي الذي دخل وقال: قد قحط الناس وأجدبت الأرض، فادعوا الله يا رسول الله، كما في حديث أنس في الصحيح، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ولم يخرجوا من المسجد إلا وقد أمطروا، الحديث معروف في الصحيح. فهنا استسقى في خطبة الجمعة. كذلك قد يستسقي الإنسان في صلاته المعتادة في موضع الدعاء مثل السجود، فيسجد ويستسقي ويدعو. كذلك قد تكون تلك في صلاة مستقلة، قد يكون ذلك الطلب طلب السقيا في صلاة مستقلة وهي صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. ما الفرق بين القحط والجدب؟ القحط والجدب من حيث اللغة ما الفرق بينهما يا إخوة؟ إذا قحط المطر وأجدبت الأرض، أو أجدبت الأرض وقحط المطر. الجدب هو أن تمحل الأرض فلا تنبت، يعني تيبس الأرض فلا تنبت، أو يكون لها نبات غير نافع، نبات يسير لا ينفع. أما القحوط فهو الاحتباس، فناسب أن يكون للمطر، فالقحط معنى الاحتباس فناسب أن يكون للمطر. أما الجدب فالمقصود به اليبس ونحو ذلك. قال رحمه الله: وصفته قال: صلوها جماعة وفرادا. قبل أن نأتي لهذا، هناك أشياء تقاس على إجداب الأرض وقحط المطر. قالوا: كأن يكون الناس منتفعين من نهر، ثم هذا النهر ينقص مقداره نقصا مؤثرا، يعني فإذا نقص النهر نقصا مؤثرا فهم بحاجة إلى الاستسقاء. لماذا؟ حتى ينزل المطر فيعود منسوب النهر إلى ما كان عليه، حتى لا يتضرر الناس. أو قد يكون الناس منتفعين من عيون قد حفرت أو قد وجدوها هكذا، فهذه العيون جفت وتضرروا بذلك، فإنهم يدعون الله جل وعلا ويصلون صلاة الاستسقاء لأجل هذا. على كل حال، متى محتاج الناس إلى المطر لأي شيء كان فإنهم يستسقون. يعني قد يقال: حتى إذا اشتد حر الشمس في مكان ما وآذى حر الشمس الناس ورأوا أن من مخففات ذلك نزول المطر فإنهم يستسقون، وليس فقط خاصا بقحط المطر وإجداب الأرض. قال صلوها جماعة وفرادا. أما الصلاة جماعة فهذا لا شك فيه، وقد ثبت من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، ثم حول رداءه وصلى ركعتين، والحديث في هذا كثيرة. وأما قوله فرادى يعني أن يصليها الناس كل أن يصليها الناس كل واحد في بيته وحده، وأخذوا هذا من عموم الأحاديث الواردة في ذلك، وهذا مذهب الجماهير أنه لا بأس أن يصليها الإنسان في بيته، لكن لا شك أن الأولى والأكمل والمشروع أن تكون جماعة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، يعني هنا المحقق جعل ذلك مرفوعا، وصفتها في موضعها ثم جعل نقطة ثم قال وأحكامها كعيد، لكن يظهر أن المقصود يعني أنها كالعيد في الأمرين معا، وصفتها في موضعها وفي أحكامها كعيد، فهنا التشكيل الذي وضعه المحقق مرجوح، والصواب أن يقال وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. المقصود في موضعها يعني كما أن صلاة العيد تصلى في المصلى فكذلك صلاة الاستسقاء في المصلى. والمقصود بأحكامها أي مثل الهيئة مثلا، أنه كما أن صلاة العيد ركعتان وفي كل ركعة تكبيرات متعددة، فكذلك في صلاة الاستسقاء، كذلك في العيد خطبة خطبتان، فكذلك في الاستسقاء، وإن كان هذا قد استثناه بعض العلماء كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. نريد أولا الدليل على أن موضع صلاة الاستسقاء هو موضع صلاة العيد وهو المصلى. ما الدليل على هذا؟ هذا قد ثبت عند أبي داود من حديث عائشة قالت شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بوضع المنبر فوضع له. أين وضع له؟ تقول عائشة فوضع له بالمصلى، وهذا هو الشاهد، فوضع له بالمصلى. ثم قام عليه الصلاة والسلام وكبر وحمد الله وقال إنكم شكوتم جذب دياركم وإن الله أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم الحديث. فلم ينتهي عليه الصلاة والسلام حتى أنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت فهذا فيه دليل على أن مكان صلاة الاستسقاء هو مكان صلاة العيد وهو المصلى. طيب نريد أدلة على الهيئة، أن هيئة صلاة العيد مثل هيئة صلاة الاستسقاء، أن هيئة صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد من حيث عدد التكبيرات والجهر بالقراءة ونحو ذلك. هذا قد دل على عليه عموم حديث ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب كخطبتكم هذه. وهنا نريد أن نركز على هذا النص، لم يخطب كخطبتكم هذه أو لم يخطب خطبتكم هذه، منصوب على نزع الخافض، لم يخطب خطبتكم هذه. ما معنى هذا الحديث؟ أولا في هذا الحديث عدة سنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج متواضعا متخشعا مترسلا متبذلا، يعني خرج عليه الصلاة والسلام خروجا يختلف عن صلاة العيد. صلاة العيد خرج لها بثياب جديدة هي أحسن ثيابه، لكن صلاة الاستسقاء خرج لها بثياب مختلفة متبذلا ثياب قديمة. كذلك لصلاة العيد خرج عليه الصلاة والسلام من طريق ورجع من طريق، هنا لم يرد هذا. ابن عباس أراد أن يثبت فقط أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، فطرد هذا التشبيه بكل الأحكام غير صحيح، لأني رأيت من الفقهاء من يجعل صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في كل شيء أو في أغلب الأشياء بناء على حديث ابن عباس. ابن عباس حديثه جاء في الصلاة فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، أما غيرها فقد نفاها ابن عباس ذاته وهو الراوي. ثم قال لم يخطب خطبتكم هذه. قال بعض الشراح إن بعض المتأخرين كانوا يخطبون خطبة فيها مواعظ طويلة، وخطبة الاستسقاء ليست محلا للمواعظ الطويلة، بل هي محل لماذا؟ ها؟ للدعاء. أحسنتم، هي محل الدعاء. ولهذا لو تأملنا الأحاديث الواردة في الاستسقاء أكثر الخطبة دعاء، أكثر الخطبة دعاء. لا بأس أن يذكر الناس أن الذنوب والمعاصي والتشاحن والتباغض والتهاجر والتقاطع ونحو ذلك سبب لقحوط المطر وإجداب الأرض ونحو ذلك، لا بأس، لكن يكون الأغلب هو الدعاء واللجأ والإلحاح. هذه هي السنة، وهذه بدأ هجرها من زمن ابن عباس، ولم يكن يخطب خطبتكم هذه، فيظهر أنهم كانوا يخطبون فيزيدون من المواعظ على حساب الدعاء. والسنة أن يجعل الخطيب همه الأول هو الدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى، بخلاف مثلا خطبة صلاة الكسوف، فما مقصدها؟ ها، التذكير والتخويف، والتخويف. ولهذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الاستسقاء الكسوف يذكر الجنة والنار ويخوف الناس وهكذا. في خطبة الجمعة ما المقصود؟ الموعظة. أحسنت، الموعظة. فنقلها إلى أخبار سياسية وإلى ما شابه ذلك هذا خلاف السنة. إذا احتجنا إلى ذكر شيء من ذلك لكن لا يكون هو الدائم، أو أن تقلب أحكاما شرعية أيضا هذا خطأ إذا استدام هذا. لا بأس أنه إذا جاء وقت الحج يعني يذكر حكما أو حكمين أو ما شابه ذلك، يرى أن الناس بحاجة لذلك، لكن المقصد الأصلي من خطب الجمعة هي الموعظة، موعظة أسبوعية، فينتفع منها المسلم أسبوعا كاملا، حتى إذا خفتت تلك المواضع في قلبه وإذا بالخطيب يقرعه في الجمعة القادمة بموعظة أخرى فيسري مفعولها أسبوعا ثم موعظة ثالثة وهكذا. هذا مقصود الشارع، يعني ألا يكون الناس بعيدين عن المواعظ والقوارع. أين نحن اليوم من المواعظ؟ يعني قل من يأتي بموعظة مؤثرة في خطب الجمعة وهكذا. فلا بد إخوة أن نضع كل صلاة في المقصد الذي وضعه الشارع لها. فصلاة الجمعة مواعظ، صلاة الكسوف الخطبة فيها تذكير وتخويف، صلاة خطبة صلاة الاستسقاء الدعاء، هذا هو الأغلب. ثم يذكر الناس بشيء من التوبة والرجوع إلى الله والاستغفار، لكن يكون الأغلب هو الدعاء. قال رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. هذا متى الآن المواعظ يعظ الناس ويذكرهم؟ متى؟ في خطبة الاستسقاء ولا قبل؟ لا، قبل هذا، هذا قبل. وإذا أراد الإمام الخروج لها، يعني مثلا يقول إن شاء الله بعد 3 أيام سنصلي الاستسقاء، يعدهم، يحدد لهم موعدا، ثم يقول لهم: يا إخوة، في هذه 3 أيام نعود إلى الله ونستغفر ونتوب، فإن سبب القحط والجذب هو المعاصي والذنوب والتشاحن والتحاسد، فينبغي أن نتآلف وينبغي أن نرد المظالم إلى أهلها. هذا يقوله قبل. أما إذا جاء وقت الخطبة ينبغي أنهم قد تابوا وأنابوا ورجعوا واستغفروا، فلم يبق إلا الدعاء، فيكون هو مقصود الخطبة. طيب، ما الدليل على قضية أنه يعد الناس، أنه يعد الناس موعدة، يعني يحدد لهم وقتا، يقول إن شاء الله يوم الخميس، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الجمعة إلى آخره؟ ما الدليل على هذا التوقيت؟ جاء هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم موعدة، يعني قال: سنصلي الاستسقاء في اليوم الفلاني. لكن يا إخوة، لا ينبغي أن نعتقد أن الاستسقاء لا يكون إلا في الاثنين والخميس، وهما يعني جرى عليه العمل عندنا وعند غيرنا، وهذا استحسان من ولي الأمر يقصد فيه أن يأتي الناس صياما، كما ذكر ذلك أهل العلم، يعني استحبوا الصيام، لكن ما استحبوا أن يكون في يوم اثنين أو خميس، واستحبوا الصيام لأن الصائم له دعوة لا ترد، فهو مضنة إجابة الدعوة، ولأن الصائم يكون منكسر القلب قريبا من ربه، خلوا من الدنيا والطعام ونحو ذلك، فهو أقرب، فهو أقرب، لأن الإنسان إذا امتلأت معدته ربما كان ذلك سببا لأشره وبطره، لكن إذا كانت معدته خلوا من الطعام كان ذلك أدعى إلى أن يكون قريبا من ربه. وكذلك إن العرق إذا تضيقت تضيقت مجاري الشيطان إلى آخره. إذن هناك مصلحة من أن يكون الذي يأتي لصلاة الاستسقاء صائما، لكن أن نجعل هذا حجة أو دليل على ألا نصلي إلا في يوم الجمعة الخميس والاثنين فهذا لا دليل عليه. يعني اعتقاد كونه سنة خطأ، اعتقاد كونه سنة هذا خطأ. ثم يقال ثم قال رحمه الله: وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاؤم. التشاحن يا فضلاء سبب عظيم جدا من أسباب قحط المطر. كيف ذلك؟ لأنه بالتشاحن تزول البركات. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليخبر الناس بليلة القدر، وهذا الإخبار والإعلام من أعظم البركات، من أعظم بركات العلم أن تعلم تلك الليلة التي هي أفضل من ألف شهر. لا شك أن هذا من أعظم بركات العلم. ما الذي أزال تلك البركة؟ التشاحن. فتلاحى رجلان، فتلاحى فلان وفلان فرفعت كما جاء في صحيح البخاري. فلما تلاحيا وتشاحنا رفعت، أي رفع العلم بتلك الليلة، فنسخ ذلك العلم من قلب النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعد يتذكر. فهذا فيه دلالة إخوة على أن التشاحن سبب من أسباب نزع البركات. وعلى النقيض من ذلك التآلف والاجتماع سبب لنزول البركات. لما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الطعام لا يكفيهم بما أمرهم، لما شكي إليه أحسنت أن يجتمعوا، أمرهم بأن يجتمعوا لأن الصحابة كانوا يأكلون متفرقين كحال بعض الناس اليوم، يعني لا يروق له إلا أن يأخذ صحنا ويذهب إلى مكانه وإلى مكانه، فهنا تزول البركات. أما إذا أردنا حصول البركة فنجتمع على الطعام كلنا على إناء واحد وهكذا، وإذا اكتمل العدد على هذا الإناء اجتمع البقية على إناء ثاني وهكذا، أما كل واحد وحده فلا شك أن هذا من نوازع البركة. ولهذا حديثه عليه الصلاة والسلام: طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. والله أعلم أنه عند الاجتماع ليس عند الفرقة. يعني إذا أردت أن تجعل البوفيه مفتوح فلا تعمل بهذا الحديث، لا تعمل بهذا الحديث لأن كل واحد وحده. لكن إذا أردت أن تعمل بهذا الحديث فاجعل إناء كبيرا يجتمع عليه الفئام من الناس. فهنا ما رؤي أنه يكفي أربعة سيكفي ثمانية، وما رؤي أنه يكفي ثمانية سيكفي ستة عشر وهكذا. وهذا من بركات الاجتماع. فيذكر الناس بترك التلاحي والتشاحن والتحاسد والتباغض حتى يزول ذلك الجدب والقحط. قال رحمه الله: ويأمرهم نعم ترك التشاحن والصيام. كيف الصيام؟ وأمرهم يعني بالصيام، نعم وأمرهم بالصيام يعني ووعظ الناس وأمرهم بالتوبة والصيام. فهنا الصيام معطوف على التوبة وليس على التشاحن. نعم. والسبب في هذا كما تقدم لأن للصائم دعوة لا ترد كما جاء في بعض الأحاديث وبعض المحسن هذا الحديث، وكذلك لأن الصائم قريب من ربه تبارك وتعالى بعيد عن الأشر والكبر ونحو ذلك. قال: والصدقة، أي ويأمرهم بالصدقة. ولا شك أن الصدقة من أعظم ما يزيل القحط والجدب، لأن ضدها هو الذي جلب لنا القحط والجدب. فإذا تصدق الناس أتى الخصم. ولهذا جاء: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فيحرص الناس على الصدقة وهو ضد المانع، وهو ضد المانع فيكون سببا لاستدرار السماء بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: ويعدهم يوما يخرجون فيه. أنا قد تقدم أن الدليل حديث عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد الناس يوما يخرجون فيه. قال رحمه الله: ويتنظف، يعني المصلي يتنظف وكذلك الخطيب أو الإمام أيضا يتنظف. والتنظف إذا أطلق كما مر معنا سابقا يقصد به عادة إزالة الشعور والأوساخ ونحو ذلك. ثم قال: ولا يتطيب. ولا يتطيب، وهل يغتسل أو لا؟ ذكر الحنابلة أنه يغتسل، ودليلهم على هذا قاعدة عندهم قالوا: كل اجتماع شو يشرع فيه الاغتسال؟ كل اجتماع، صلاة الجمعة، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة العيد، أي اجتماع، أي صلاة فيها اجتماع عند الحنابلة يشرع فيها الاغتسال، حتى التراويح ونحو ذلك عندهم قاعدة في هذا. لكن يا إخوة نقول هذا يرد الحديث المتقدم، حديث ابن عباس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج متخشعا متبذلا مترسلا، فهذا ينافي أنه حرص على أن يغتسل. بل حتى صلاة الكسوف لم يغتسل فيها، بل خرج عليه الصلاة والسلام مستعجلا لم يتمكن من ربط إزاره إلا في الطريق، فكيف يتمكن من أن يغتسل قبل ذلك؟ فهذا فيه دلالة على أن القاعدة التي ذكرها الحنابلة غير صحيحة، التعميم الذي ذكروا أن أي اجتماع يشرع فيه الاغتسال هذا غير صحيح. لكن لو أن إنسانا فيه مثلا من الرائح الكريهة نظرا لبعد اغتساله، أو لأنه يعمل أعمالا شاقة ويغلب على ظنه أنه سيؤذي المصلين، فهذا يدخل في الحديث الذي مر معنا سابقا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. هنا يؤمر بالاغتسال لأمر خاص، وهو حتى يزيل تلك الروائح المؤذية. أما أن نجعل هذا سنة عامة كلما أردنا أن نصلي استسقاء قلنا يشرع لنا أن نغتسل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى: ولا يتطيب. وهذا ظاهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عنه ابن عباس خرج متبذلا، وهذا ينافي أن يكون قد تطيب. ثم قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. هذه كلها قد مرت من حديث ابن عباس. ومعه أهل الدين والصلاح. ما الفائدة من أهل الدين والصلاح؟ لأن دعاءهم أقرب إلى الاستجابة. وهل هذا معهود من الصحابة أنهم كانوا يذهبون إلى أهل الصلاح ويطلبون منهم الدعاء؟ نعم، فإن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتوسل إلى الله بدعائه، وهذا من التوسل المشروع، أن تتوسل إلى الله بدعاء غيرك لا بأس بذلك. ولهذا شروط كما ذكر العلماء، فإنك عندما تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين، أولا تعتقد أنه مجرد سبب، أنه مجرد سبب قد يحصل وقد لا يحصل. ثانيا أن تعتقد أنه ينتفع بذلك، أن المستسقي ينتفع بذلك. لماذا؟ حتى لا يذهب الإنسان إلى الغلو. فبعض الناس إذا طلب منه الاستسقاء ونحو ذلك يظن الطالب أو بعض الطالبين يظنون أن هؤلاء فيهم يعني بركة ذاتية ونحو ذلك، ولا شك أن هذا خطأ، وإنما نقل حيث وقف النص. كان الصحابة يستسقون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقولون: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، كما في حديث الأعرابي المتقدم، وكما في حديث عائشة شكى الناس قحوط المطر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يطلبون منه أن يدعو بنزول المطر. فلما مات عليه الصلاة والسلام لم يستسقوا به، مع أنه عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم لكنه ميت، فلم يستسقوا به. وفيه رد على هؤلاء المبتدع الظلال الذين يدعون النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله، أو يدعونه مع الله، أو يقول أنه واسطة بيننا وبين الله بعد أن مات في الدعاء، وواسطة في تبليغ الشريعة. نعم، لولا الله ثم هو ما وصلتنا الشريعة، فمن بركاته إيصال الشريعة لنا، لكننا لا نطلب منه شيئا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا بعث يوم القيامة فيقال له كذا وكذا، يعني إلى أن يقال: فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم. فإن قيل: أليس قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام يرد الله له روحه ليرد السلام؟ قلنا: نعم، هذا الذي ورد فقط، ولم يأتي أنه يرد روحه ليقضي حاجتك، أو ليسمع، أو ليسمع شكواك، أو ليحيى ميتك، أو ليشفي مريضك، أبدا ما جاء شيء من هذا. فقط يرد الله له روحه ردا أخرويا لا نعلم كيفيته، وليس هو على سبيل الرد الروحي المعروف قطعا، لأنه لا يمكن أن يكون بهذا الحال والله أعلم، وإنما هو رد روح بشيء يعلمه الله ولا نعلمه فيرد السلام فقط، هذا هو الوارد. أما أن يتخذ ذلك ذريعة، بعضهم يقول: سأسلم وأدعو، يعني إذا سلم ردت إليه الروح، فهو يريد أن يدرك هذه اللحظة التي ردت فيها روحه فيسأله من دون الله. هذا كله من الجهل المركب، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الاستسقاء بالصالحين لا بأس به بالشرط الذي تقدم معنا، وهو أننا نعتقد أنهم ينتفعون بدعائهم هذا، وأنهم بشر، وأنهم يعني هم المستفيدون أيضا من هذا الدعاء وليس فقط الطالبين. قال رحمه الله: والشيوخ والصبيان المميزون. كذلك الشيوخ يعني ينبغي للإمام أن يطلب منهم أن يحضروا، وكذلك الصبيان المميزين، وكذلك بعض العلماء ذكر الدواب تخرج أيضا مع الناس، هذه الدواب ونحو ذلك، كل ذلك لأجل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وفي الحديث المتقدم: ولولا البهائم لم يمطروا، حديث ابن ماجه المتقدم. فهذا كله من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. وقد يقال أيضا، وقد قيل أنه لما يرى الناس بكاء الصبيان من الجوع، وأيضا صياح الدواب ونحو ذلك مما أصابها من الهزال والجوع وقحط المطر وجذب الأرض، فإن هذا يرقق قلوب البقية فيدعون الله بصدق وإخلاص ولجأ. فلا شك أنك إذا رأيت المريض يئن وأنت تدعو الله تسمعه يبكي ويشكي ويئن ويتألم، فدعاءك سيكون أقرب إلى الخشوع والصدق، بخلاف ما لو دعوت بعيدا عن المريض دون أن تسمع أنينه، فسيكون الدعاء أقل. فلعله يقال إن خروج الدواب وسماع الناس لتلك الدواب وهي تتضور جوعا، وكذلك الصبيان والشيوخ ونحو ذلك، كان هذا أدعى لأن يكون الدعاء بصدق. قال رحمه الله: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. هنا مجموعة من المسائل نأخذها على عجل. أولا: هل ندعوهم للحضور؟ هل ندعو أهل الذمة لأن يحضروا معنا أم لا؟ يعني أهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية، فهل نقول لهم اخرجوا معنا فربنا وربكم واحد اخرجوا وادعوا؟ الجواب: لا، لا ندعوهم أن يخرجوا معنا، فهم مشركون. فإن كانوا نصارى فهم من أهل التثليث الذين قد وصفهم الله بالضلال، وإن كانوا يهودا فهم ممن أله الأنبياء وقتل الأنبياء في نفس الوقت، قالوا عزير بن الله وفي نفس الوقت قتلوا الأنبياء. فهؤلاء هم أعداء الله تبارك وتعالى، وأعداء أنبيائه، وأعداء كتبه ورسله، فكيف نأخذهم معنا؟ إذن هم ظلموا أنفسهم، فنخشى أن يبتلينا الله بماذا؟ فيعمنا بعذاب بسببهم. فإن العذاب إذا أتى لا يكون فقط للظالمين. قال الله جل وعلا: واتقوا يوما، قالوا واتقوا فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي فتصيبوا الظالم وغير الظالم. إذن الصواب أننا لا نطلب منهم الخروج، لكن لو طلبوا منا أن نسمح لهم بالخروج فإننا نسمح لهم بشرطين. الشرط الأول: أن يوافقونا زمانا، والشرط الثاني: أن يفارقونا مكانا. إذن نطلب منهم أن يوافقونا في ماذا؟ في الزمان، وأن يخالفونا في المكان. فلو خرجنا يوم الخميس نقول لهم: نحن سنخرج في شرق القرية وأنتم كونوا في غربها. لماذا؟ قال أهل العلم: حتى لو أراد الله أن يعذبهم لم يصبنا شيء من عذابهم. هذا بالنسبة لافتراق المكان. ومن المعلوم أن بعض الأمم خرجوا يدعون الله ويستسقون ويلحون فسقاهم الله ماذا؟ عذابا. مثل من؟ قوم عاد. أحسنتم، قوم عاد، والتي قد ذكر الله قصتهم في الأحقاف، قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فنحن نجعل لهم مكانا مختلفا عنا، نحن في الشرق وفي الغرب، نحن في الشمال وفي الجنوب أو العكس، لكن الزمان واحد، فلما نتحد في الزمان؟ نعم أحسنت، حتى لا يكون في ذلك فتنة. فقد يقدر الله أن يكون المطر في يومهم ولا يكون في يومنا، فيحصل لبعضنا فتنة، يعني لو أنهم خرجوا الأربعاء ونحن خرجنا قبلهم يوم الاثنين، خرجنا الاثنين دعونا لم نسقى، خرجوا الأربعاء فسقوا. فسيقول بعض الضعفاء ضعفاء الإيمان لولا أنهم على الحق وإلا لم يسقوا ويمطروا، فكان في ذلك فتنة لهم. وقد قال الله جل وعلا وهو يذكر أهل الإيمان: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين الذين كفروا. كيف ذلك؟ ربما أن بعض هؤلاء الذين أمطروا في اليوم الذي خرجوا فيه كانوا قريبين من الإسلام، فلما رأوا المطر في يومهم لا في يومنا صدهم ذلك عن الإسلام، هذا نوع فتنة. فالمقصود أنهم يوافقوننا في الزمان دون المكان. قال رحمه الله تعالى: فيصلي بهم ثم يخطب واحدة. إذن يبدأ بالصلاة ثم الخطبة، ولهذا قال فيصلي بهم ثم يخطب بهم. قبل ذلك ما ذكر لنا المؤلف وقت صلاة الاستسقاء؟ نقول قد عمها فيما سبق عندما قال وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، لكن مع ذلك أهل العلم يذكرون أن صلاة الاستسقاء في كل وقت، في الليل في النهار، ما لم يكن وقت نهي فقط، ما لم يكن وقت نهي. لماذا؟ لأنه لم يرد حديث بتحديدها، لم يرد حديث بتحديدها بالذات يعني في الوقت. فالأقرب أنه حتى لو استسقوا بعد الظهر لا بأس، بعد العصر يصلح؟ بعد العصر يصلح؟ لا، نعم، لأن وقت الاستسقاء موسع، يعني ممكن ينتظروا حتى يؤذن المغرب ويستسقوا بعد المغرب، أي لا يلزم أن يكون الاستسقاء في وقت العيد، حتى لو كان في غير وقت العيد المهم ألا يكون وقت نهي. هل ورد تحديد لابتداء وقت الاستسقاء؟ نعم، حديث عائشة رضي الله عنها تقول عائشة: فخرج حين بدا حاجب الشمس، فخرج حين بدا حاجب الشمس، وهذا هو أول وقتها، يعني إذا ارتفعت الشمس قيد رمح هذا أول وقتها، ويصليها في أي وقت كما أسلفت إلا في أوقات النهي. قال رحمه الله: فيصلي بهم ثم يخطب واحدة. إذن خطبة الاستسقاء بعد الصلاة، ما الدليل على هذا يا إخوة أن الخطبة بعد الصلاة؟ يعني يصلي ثم يخطب، نعم، الأحاديث التي جاءت في ذلك، عندك حديث أبي هريرة: استسقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا، ثم تقصد الترتيب والتراخي، يعني بعد الصلاة كانت تلك الخطبة، وهذا قول جمهور العلماء: نصلي ثم نخطب. وهناك رواية عند أحمد العكس، وهو أن يخطب بالناس ثم يصلي، أن يخطب بالناس ثم يصلي، واختار ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى. ودليله الحديث الذي مر معنا، حديث عبد الله بن زيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، فلما توجه إلى القبلة يدعو ففهم أنه في الخطبة يعني، ثم صلى ركعتين. فهنا قالوا كانت الخطبة التي هي الدعاء، لأن الخطبة هي كلها دعاء كما مر معنا، فكان الدعاء الذي هو الخطبة قبل الصلاة، فكان الدعاء والخطبة قبل الصلاة. ومن العلماء من يقول الأمر في هذا واسع، إن صلى ثم خطب، وإن خطب ثم صلى، بناء على التنوع الموجود. ولا نقول هنا يا إخوة ما قلناه في صلاة الكسوف، لابد من النظر والترجيح. لماذا؟ لأن صلاة الكسوف حصلت مرة، وصلاة الاستسقاء أكثر من مرة، صلاة الاستسقاء يبدو والله أعلم أنها حصلت أكثر من مرة. وإن كان بعضهم يرى أنه من حيث الإسناد أن تجعل الخطبة قبل الصلاة، يعني أن تجعل الخطبة قبل الصلاة. طيب، هل خطبة ولا خطبتان؟ خطبة واحدة، خطبة واحدة. والدليل على هذا ما تقدم، فإن الذي ذكر صلاة الاستسقاء لم يذكر خطبتين، وإنما ذكر خطبة واحدة. ومن أهل العلم كالمالكية والشافعية قالوا خطبتين قياسا على ماذا؟ على الجمعة، قياسا على خطبة الجمعة. والأقرب والله أعلم أنها خطبة واحدة، أنها خطبة واحدة. ثم بدأ رحمه الله تعالى في ذكر ما الذي يقال، فقال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، يعني هذه الخطبة يفتتحها بالتكبير. فيكبر كم مرة إذا أردنا مثل خطبة العيد؟ 9 مرات، فيكبر 9 مرات. ومن أهل العلم من يقول بل يفتتحها بالحمد، لأن الذي ورد فقط بالتكبير هو صلاة العيد فقط. والأمر في هذا واسع، لأن حديث ابن عباس يحتمل، لأنه يحتمل وإن كان قال فصلى كصلاة العيد، لكن يحتمل أن الخطبة أيضا ابتدأها مثل خطبة العيد. والأمر في هذا واسع، وإن كان الأقرب من حيث الأدلة أن يفتتح بالحمد. عائشة تقول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله، فكبر وحمد الله، فجمع بين ماذا؟ بين التكبير والحمد، لكن ليس فيه أنه كبر 9 مرات. قال رحمه الله ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. فهنا مجموعة من الآداب، أولها الاستغفار، وهذا ظاهر، فإن الاستغفار سبب من أسباب استدرار ماء السماء. قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فكان الاستغفار سببا لاستدرار ماء السماء. وكذلك ثبت أنه عليه الصلاة والسلام استغفر في خطبة الاستسقاء، وقد جاء من حديث عبد الله بن يزيد أنه قال أنه خرج هو والبراء بن عازب رضي الله عنهم وأيضا زيد بن أرقم، فقام بهم على الأرض على غير منبر فاستغفر الله ثم صلى 2 ركعتين بلا أذان ولا إقامة. فكونه استغفر الله يؤخذ أنه أخذ هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وقراءة الآية التي فيها الأمر به كما تقدم. قال ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورفع اليدين ظاهر في السنة، عندك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كما في البخاري ومسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، يعني يبالغ عليه الصلاة والسلام في الرفع. تقدم معنا أن الكيفية تكون في المبالغة بمكان حتى تكون بطون كفيه إلى أين؟ إلى الأرض هكذا، وليس المقصود هكذا كما ذهب إليه بعض الشافعية، وإنما المقصود أنه يبالغ في الرفع حتى تصبح بطون كفيه متجهة إلى الأرض. هل هذا الرفع يا إخوة رفع اليدين خاص بالخطيب، أو نقول أيضا عامة الناس أيضا والمصلين يرفعون أيديهم؟ ما رأيكم؟ نعم أيضا المصلون يرفعون أيديهم، والدليل على ذلك ما جاء في مسند أحمد وغيره أنهم رفعوا أيديهم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على وجه السنية، يعني الأولى والأكمل أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تتتبع دعواته واستسقاءه ثم تأخذه من السنة وتدعو به، لكن إن دعوت بغير ذلك فلا حرج، إن دعوت بغير ذلك فلا حرج. قال رحمه الله ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا، واسقنا هذه تصلحه همزة قطع ووصل، فلك أن تقول أسقنا ولك أن تقول اسقنا، والأمر في هذا سائغ وجائز. غيثا مغيثا إلى آخره كما في حديث جابر، وجاء فيه غيثا مغيثا هنيئا مريئا، وفي بعض الألفاظ مريعا، وبعضهم أيضا روى مربعا من الربيع. ومعنى مريئا يعني أنه سهل، أنه سهل، يعني يطلب من الله أن يسقيه غيثا سهلا وأيضا نافعا للأرض لباطنها. ومعنى مريعا يعني مخصبا، يعني أن هذا المطر يعني يخرج منه الريع والله أعلم، يعني الثمرة، فهو يخصب الأرض فتنتفع به فتخرج ثمرات الأرض، وثمرات الأرض هي ريعها. كذلك جاء في الحديث نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. أيضا جاء اللهم أسق عبادك وبهائمك وأنشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. ومن الأحاديث التي ذكرها أهل العلم ومن الأحاديث التي ربما يعني لم نعتد على سماعها أنه مرة دعا عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد ابن أبي وقاص فقال: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا به رذاذا، تمطرنا منه رذاذا قطقطا سحلا يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الحديث قد صححه بعض أهل العلم، وقد أورده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. والمقصود اللهم جللنا يعني مثل الجلالة، الآن في بعض اللهجات يقولون للأشياء التي يغطى بها الإنسان المشلح ونحو ذلك أو العباء تسمى جلالة، يعني عاما، يعني اجعل هذا المطر يعمنا جميعا، يجللنا يعني يعمنا جميعا. اللهم جللنا سحابا، واضح، كثيفا يعني ليس رقيقا بل كثيفا، قصيفا، قصيفا القص هو الرعد، هو الرعد. ثم قال دلوقا يعني يتدفق بقوة، ينهمر بشدة وغزارة. طيب ضحوكا أي كثيرا، كثير المطر. ثم قال تمطرنا منه رذاذا، رذاذا يعني كأنه استدرك عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لا يكون مطر شديدا على الناس، هو في الأصل ينزل متدفقا وبشدة لكن وصوله إلى الناس يكون رذاذا، يكون رذاذا. ثم قال قطقطا، قطقطا هو ما دون الرذاذ. ثم قال سحلا يا ذا الجلال والإكرام. وهذه من الأدعية التي وردت. على كل حال أي دعاء لا يتعارض مع السنة فلا يكون فيه قطيعة رحم ولا يكون فيه تعدي فلا بأس به. وقد تقدم معنا أنه يجعل غالب خطبته دعاء ولا يجعل غالب خطبته وعظا، بل يجعل الأكثر هو الدعاء والتضرع واللجأ إلى الله تبارك وتعالى، وينوع في أساليب الدعاء، ينوع في أساليب الدعاء. قال رحمه الله: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. وهنا يذكر العلماء عدة حالات، يذكر العلماء هنا عدة حالات، يعني لو سقينا قبل أن نذهب، ثم لو سقينا قبل أن نتهيأ وقبل أن نذهب، ولو سقينا بينهما يعني بعد أن تهيأنا واستعدينا وقبل أن نذهب، فصار عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى سقينا ونحن لما نتهيأ ولما نستعد أصلا ولما نخرج من باب أولى، يعني كنا ناويين نخرج يوم الخميس فجاء المطر يوم الأربعاء، فهنا ماذا نصنع؟ هل نخرج؟ لا، فإننا حينئذ إذا سقينا قد حصل المقصود فلا نخرج، لكن نشكر الله جل وعلا ونطلب منه المزيد ونحو ذلك. طيب الحالة الثانية أن نسقى بعد أن تهيأنا وقبل أن نخرج، يعني احنا استعدينا للخروج، قلنا إن شاء الله الساعة السابعة سيكون وقت صلاة الاستسقاء من يوم الخميس، فنحن تهيأنا السادسة والنصف نزل المطر، بعد أن تهيأنا لكن إلى الآن ما وصلنا إلى المصلى، ما خرجنا إلى الآن، فماذا نعمل حينئذ؟ نعم، فعند علماء المذهب نخرج ما دام حصل الاستعداد، فإننا نخرج خلاص قد تهيأنا للصلاة. ومن باب أولى إذا تهيأنا وخرجنا فإننا نصلي. إذن في الثلاث الحالات رأوا أننا نصلي في حالتين منها، واضح يا إخوة؟ إذا تهيأنا وخرجنا صلينا، إذا وصلنا إلى المصلى ونزل المطر صلينا، وإذا تهيأنا ولم نخرج ونزل المطر خرجنا، وإذا نزل المطر قبل التهيؤ والاستعداد والخروج فإننا لا نذهب، لا نذهب. والأظهر والله أعلم أن نقول إذا تهيأنا ولم نخرج ونزل المطر فلا حاجة للخروج. والدليل على هذا هو أن المقصود من الخروج هو الاستسقاء، وقد حصل، وقد حصل، وهذا ما رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى، حيث رجح أننا لو تهيأنا واستعدينا ثم نزل المطر فإننا لا نحتاج إلى أن نذهب. وأما إذا وصلنا إلى المصلى فعامة العلماء على أننا نصلي، بل نقل صاحب الإنصاف المرداوي بأنه بلا خلاف، يعني بلا خلاف في المذهب أن إذا وصلنا إلى المصلى فإننا نصلي حينئذ. طيب إذا كان القحط في بلد آخر غير البلد الذي نحن فيه. يعني مثلا حصل القحط في بلدة ما ونحن كان عندنا قحط ثم نزل المطر عندنا دونهم، هل نخرج ونستسقي لهم أو لا؟ ما رأيكم؟ أحسنت، هم الذين يخرجون ويستسقون، هم الذين يخرجون ويستسقون. لكن عند علماء المذهب قالوا أيضا أنتم تخرجون وتدعون لهم، وتدعون لهم. وبعض علمائنا، بعض علماء الحنابلة قالوا بل لا يستحب ذلك، لأن صلاة الاستسقاء منوطة بالقحط، وقد رفع وأزيل وذهب، ومنوطة بالقحط الذي يحصل على الناس، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استسقى لما حصل القحط في المدينة، ولم يستسقي لما حصل القحط في غير المدينة، وإنما استسقى لما حصل القحط في المدينة، فهذا هو الأقرب. لكن لو أن الإمام أمرنا وقال تستسقون يوم الخميس حتى لو نزل المطر يوم الأربعاء، فطاعة السلطان واجبة، فنقول نخرج ونصلي ونشكر الله تبارك وتعالى وندعو لمن لم يسقى، بناء على رأي علماء المذهب حينئذ. نعم طبعا على المذهب، نعم نخرج على المذهب إذا كان قد أصابهم قحط وجدب، وليست حروب، ليست حروبا لكن قحط وجدب. نعم فإننا عند علماء المذهب يقولون نخرج نحن، الذين هم بعيدون عن هؤلاء لا بأس نخرج نحن وندعو لهم. لكن الذين قالوا لا تخرج إلا إذا قحطت أنت، لا يقصد أنك لا تدعو لإخوانك في أصقاع المعمورة، وإنما يقصد أنك لا تصلي صلاة خاصة لهم، ولكن تدعو لهم في سجودك، تدعو لهم في قنوتك ونحو ذلك. من الأشياء المهمة أيضا، وإن كنا لم ننتهي الآن لكن أراها أن من المهمات جدا، هي قضية قلب الرداء. مسألة قلب الرداء من المسائل التي لا بد أن نميط اللثام في أحكامها. أولا، هل ثبت مسألة قلب الرداء أو لا؟ ما رأيكم يا أخوان، هل ثبت أن يسلم قلب رداءه؟ الجواب نعم، نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قلب رداءه. تقول عائشة ثم حول إلى الناس ظهره، يعني بعد أن قلب رداءه. تقدم في حديث عائشة أنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، قال ثم حول إلى الناس ظهره بعد أن قلب رداءه عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه دلالة على هذا، على مسألة قلب الرداء. كيف نقلب الرداء؟ كيف قلب الرداء؟ طبعا لو أردناها من ناحية عقلية، لأن فرضنا أن هذا الرداء الآن، إما أن أجعل الأيمن أيسر والأيسر أيمن، هذا قلب صح؟ النوع الثاني أجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن، يعني هذا الآن يعتبر باطن وهذا ظاهر، فأنا أقلبها يعني أجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن، حتى لو مكثت اليمين يمين واليسار يسار. النوع الثالث أجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى. عندنا ثلاث أنواع من القلب، فأيها المراد في السنة؟ ما المراد؟ هل جعل اليمين يسار واليسار يمين، أو الأعلى أسفل والأسفل أعلى، أو الباطن ظاهر والظاهر باطن؟ طيب دعونا الآن نستعرض النصوص. الأيمن أيسر والأيسر أيمن، يعني هل تنفي الأخرى؟ من يرى أن الأيمن أيسر هل ينفي الأخرى ولا أيضا يثبتها؟ طيب هذا ليس له حل إلا النصوص، نستعرض النصوص وننظر فيها وننظر كيف قلب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه. عندنا أول ما ذكرنا سابقا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري. عبد الله بن زيد بن عاصم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول رداءه، وحول رداءه. طيب جاء في رواية أبي داود فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وأنتم تخيلوا أنه رداء وليس غترة، يعني الرداء متساوي، الغترة مختلفة، يعني الرداء على مستطيل تقريبا صح. فالرداء يمكن أن تكون فيه ثلاث حالات، يمين يسار أو فوق أعلى إلى الأسفل أو البطانة ظهارة، خلاف الغترة قد تتنافى في بعض الحالات. إذن أول قلب ورد في السنة هو جعل العطاف الأيمن إلى الأيسر، يقول فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. طيب بقي معنا الآن ظهر، يعني الباطن ظاهر والظاهر باطن، هذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم بناء على ما جاء في مسند أحمد قال فجعله ظهرا لبطن، فجعله ظهرا لبطن. وقد تجتمع كما هو معلوم، يعني لما أقلب الرداء يصبح الظهر بطن ويصبح اليمين يسار وهكذا. بقي معنى الأعلى إلى الأسفل، من أين أخذوه؟ من أين أخذوه؟ هو أخذوه من فهم، من أفهام الصحابة. دعونا الآن نسمع هذا الحديث وننظر إلى فهم هذا الصحابي الجليل. جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى وعليه خميصة له سوداء، فأراد، هذا الآن الصحابي يقول، فأراد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد، على فهم هذا الصحابي الجليل، كان يريد أن يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، لكنها ثقلت عليه، فلما ثقلت عليه اكتفى بأن يجعل العاتق الأيمن على، بأن يجعل الجهة اليمنى على العاتق الأيسر والجهة اليسرى على العاتق الأيمن. فمن هنا أخذ بعض العلماء بهذا الظن فقال بأنه يستحب أيضا أن يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، لكن الذي نجزم به هو الأمران المتقدمان، الأيمن يصبح أيسر والعكس، والظهارة تصبح بطانة والعكس، هذا هو المجزوم به. أما الأعلى يصبح أسفل فهذا ظن من الصحابي الجليل، لما يقول يعني كأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك لكن ما تمكن. والجواب عن مثل هذا نقول طيب ماذا فعل الصحابة؟ هل جعلوا الأعلى أسفل والأسفل أعلى؟ هم استطاعوا الآن أن يحركوا أرديتهم، فهل فعلوا ما ظنه الصحابي الجليل مرادا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يستطعه؟ ما فعلوا. فهذا يرجح أن القلب يكون في الوجهين الأولين فقط، الأيمن أيسر والأيسر أيمن، والباطن ظاهر والظاهر باطن. نعم أبشر سيأتي معنا كل مسألة ستأتي إن شاء الله. طيب الآن هل يقاس على قلب الرداء قلب الغترة ولا ما يقاس؟ ما رأيكم يا إخوان؟ يعني الغترة الآن هذه هل يعني هي أقرب إلى العمامة ولا أقرب إلى الرداء؟ أقرب إلى العمامة. طيب الآن لا توجد أردية، ما عندنا إلا البشت، يعني فقط الخطيب إذا جاء ببشت عادة هو الذي سيقلب، لكن البقية سيحرمون من قلب الرداء. فلما لا يقال إن الغترة أيضا تحل محل الرداء؟ هذا محل نزاع بين المتأخرين. فشيخنا رحمه الله يرى أنها أقرب إلى العمامة فلا تقلب، لكن يبدو والله أعلم أنها إذا كانت الغترة كبيرة وقد يعني انتشرت على ظهره فأصبحت مشابهة. لماذا أصبحت مشابهة للرداء؟ لأن الرداء هو ما يوضع على الكتف ويتدلى، فالغترة إذا كانت كبيرة وواسعة وتدلت فصارت مشابهة في الواقع، فجمعت بين كونها عمامة وبين كونها رداء، بين كونها رداء. وإن كنا في مجلس سابق قد رأينا الرأي الأول وهو أن الغترة لا تقلب لأنها عمامة، لكن يبدو لي والله أعلم أنها إذا كانت كبيرة وتدلت على ظهر الإنسان وشابهت الرداء من بعض الأوجه أنها تقلب حينئذ. أما العمامة فاختلفت عن الغترة لأنها مكورة، فلما صارت مكورة يعني لم يعد لقلبها فائدة، لكن الغترة مشابهة للعمامة من وجه ومشابهة أيضا للرداء من وجه آخر ما دامت مسترسلة، فيظهر لي والله أعلم أنها تقلب كما يقلب الرداء ما دامت مسترسلة على ظهر الإنسان كالرداء. أما النساء فنعم، المرأة إذا كانت في مكان محتشم محتجب عن الرجال بمكان مستقل فنعم تقلب، لأن النساء شقائق الرجال والأصل استواءهم في الأحكام، الأصل أنه ما ثبت للرجال فهو للنساء والعكس، إلا ما خص أحد الجنسين بدليل، ولا دليل يخص حينئذ، ما عندنا دليل يخص. فالأقرب والله أعلم أن المرأة أيضا تقلب عباءتها وهي أقرب من الغترة طبعا لأنها رداء في الواقع جلباب، فتقلب عباءتها. ما فائدة هذا القلب يا إخوة؟ قلب الرداء ما فائدته؟ من باب التفاؤل، وديننا دين التفاؤل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالتفاؤل ويحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء تفاؤلا ويتفاءل بها. وفي الحديبية لما رأى سهلا قال سهل أمركم، فهو يتفاءل عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء تتبع النصوص فوجد نصا يعني يشعر بالتفاؤل، وهو ما جاء عن جعفر الباقر رحمه الله تعالى وهو من أتباع التابعين، قال: وحول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ليتحول القحط، ليتحول القحط، كأنه تفاؤلا ليتحول القحط. هذا عند الدارقطني بإسناد صحيح. قال رحمه الله: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فعله، يعني أنهم لا يستسقون ثاني، وقد مر معنا ذلك وذكرنا الأحوال. ثم قال: وينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، وهذا النص إنما جاء في صلاة الكسوف، فطرده إلى بقية الصلوات هذا قياس غير سديد، هذا قياس غير صحيح. دليل الحنابلة القياس على الكسوف، والصواب أنه لا قياس. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلالا ولا غيره أن ينادي بذلك في الاستسقاء، بينما أمر المنادي في الكسوف أن يفعله. وعندنا قاعدة أنه ما كان قد قام مقتضيه في عهد النبوة ولم يفعله عليه الصلاة والسلام فإن فعله بعد عصره أمر محدث، ما دام أنه قام المقتضي وهو صلاة الاستسقاء في عهده ولم يأمر المؤذن أن ينادي بذلك، دل على أن المناداة بهذا فيه مخالفة للسنة وفيه إحداث في الدين. ثانيا، لو قالوا قياسا على صلاة الكسوف قلنا قيسوه على صلاة العيد، أيهما أقرب للاستسقاء، العيد ولا الكسوف؟ العيد أقرب. وابن عباس يقول: فصلى صلاة كصلاة العيد، فالعيد أقرب، والعيد لا نداء فيه، العيد لا نداء فيه، فهذا هو الأظهر. قال رحمه الله: وليس من شرطها إذن الإمام، هذا كما تقدم في الجمعة وفي العيد وأيضا في الكسوف وهنا في الاستسقاء، كل هذه الأربعة لا يشترط فيها إذن الإمام الأعظم، لكن يا إخوة إذا منع الإمام أن تقام فإننا نمتثل أمره حتى لا تترتب على ذلك فتنة. ليس المقصود وليس من شرطها إذن الإمام يعني أننا نقيمها عند منعه إيانا من إقامتها، لا، حتى لا تحصل بذلك فتنة. قال رحمه الله: ويسن أن يقف في أول المطر، يسن أن يقف في أول المطر، يعني إذا ابتدأ نزول المطر بعد هذا الاستسقاء المبارك ابتدأ نزول المطر فإنه يستحب أن تقف فيه، يعني ألا تكون مختفيا عن المطر بل تخرج إليه إذا كان خروجه أول ما يخرج سهلا يسيرا، فتخرج إليه من غير برق ولا رعد تخرج إليه. ودليل هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس: أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه، يعني أنه حديث عهد بخلق ربه له وبإيجاد ربه له، يعني أنه مخلوق جديد، أنه مخلوق جديد. والتعرض للمطر ما فائدته؟ بعضهم يربطه بقوله تعالى: ماء مباركا، فإن الله ينزل من السماء مباركا، فقال هذا حتى يصيب ذلك الماء المبارك هذا العضو مني فيكون منتفعا به، كما أننا نستفيد من ماء زمزم لأنه ماء مبارك، فكذلك نستفيد من ماء المطر لأنه ماء مبارك. وقد دل على ذلك أيضا حديثه عليه الصلاة والسلام عندما تعرض للمطر كما تقدم قبل قليل. بعض الناس يظن أن التعرض إنما يكون بحسر الرأس، تجده يحسر رأسه فقط، بينما ظاهر السنة أن التعرض بماذا يكون؟ لأي جزء من البدن، يعني كنت في سيارتك لا تخرج رأسك وأنت تقود السيارة من النافذة تظن أن السنة هو أن يتعرض رأسك للمطر، أخرج شيئا من يدك، طرفا من يدك، احسر شيئا من ملابسك ليصيبه المطر ويكفي، لا يعني لا يشترط أن يكون التعرض للمطر من قبل الرأس فقط. قال رحمه الله: وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، يعني ويسن أن يخرج الواحد منا رحله، الرحل هو ما يوضع على الدابة، السرج الذي يوضع على الدابة يسمى رحلا، فتخرج سرج الدابة وتخرج ثيابك أيضا ومتاعك حتى يصيبه ذلك المطر. ودليل هذا فعل الصحابة، فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان يأمر جاريته أن تخرج سرجه وثيابه وهو يقرأ قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومن أهل العلم يحسنه. ثم إذا انتهى المطر تقول: اللهم صيبا نافعا. أو تقول أثناء المطر اللهم صيبا نافعا، أما إذا فرغت إذا فرغ المطر فإنك تقول ماذا؟ مطرنا بفضل الله ورحمته. قال: ويسن أن يقف في أول مطر وإخراج رحل إلى أن قال: وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إذا زاد المطر وخشيت منه فإنك تدعو بأن يحوله الله إلى الجبال الصغيرة والكبيرة ومنابت الأشجار ونحو ذلك. قوله على الضراب هي الروابي الصغيرة، الأكام هي الجبال الصغيرة، أيضا بطون الأودية الأماكن التي يصل إليها الماء، الأماكن المنخفضة التي يصل إليها الماء، ومنابت الشجر يعني أصول الشجر. فهو دعاء حتى يحول الله جل وعلا هذا المطر من كونه مطرا يضرنا إلى كونه مطرا ينفعنا، إلى كونه مطرا ينفعنا، وذلك بأن يتحول إلى الجبال والأودية ونحو ذلك. ودليل حديث الأعرابي، حديث أنس في الصحيحين، لما جاء الأعرابي ودعا ثم استمر المطر أسبوعا، ثم أتى هو أو غيره فشكى إليه كثرة المطر، وهذا يدل على ضعف ابن آدم، ففي الأسبوع الماضي وهو يشكو القحط، وفي هذا الأسبوع وهو يشكو الغرق، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية وملابد الشجر. والحديث في الصحيحين. قال رحمه الله: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، يعني ويقول هذا ويقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، فأن المطر لا طاقة لنا بقبله ولا به. وهذا الدعاء في الواقع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهل من شرط الدعاء أن يكون واردا؟ قد تقدم أنه له أن يدعو بما لا يتعارض مع السنة، لا يلزم أن يكون من دعائه عليه الصلاة والسلام. وهنا قالوا إن هذا يناسب الحال، قالوا إن هذا يناسب الحال. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى اللقاء القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.